القدر اي نعم المعلق. هذا القدر المعلق. هذا العنب من عندهم كما عرفنا عندكم حسام الاناب من عند ابو مراد. مبارك عليك ابو مراد. الليله هذا كله حلو حلو محمد في هناك مسك مسك جبل الشيخ استاذن اصحاب الشيخ.